الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام. طيب، في كلمات اللي مع الكتاب، في كلمات صعبة نسهلها شوي. قال ابن هشام: سجى يعني سكن. قال أمية ابن أبي الصلت الثقفي: إذ أتى موهما وقد نام صحبي وسجى الليل بالظلام البهيم. يعني أتى بالبيت استدلالا أو كشاهد على الاستدلال في أن سجى بمعنى سكن. كلمة إذ أتى موهنا وقد نام صاحبي، الموهن اللي هو نصف الليل، لأن لما تسهر لغاية نصف الليل بتبدأ جسمك يضعف، ولذلك كثير السهر باستمرار كده تلاقي أعصابه بإيه؟ بتهز. كثير السهر أعصابه بتهز. فمن لم ينم إلى نصف الليل تلاقي يبدأ كده يضعف، الضعف يعتريه. لكن لو نام بعد العشاء حيث لا سمر، نام ثم استيقظ في آخر الليل، يستيقظ في إفاقه. لكن لو استخدم الليل بطوله في السهر، ممكن قبل وقت السحر يبدأ يضعف وإيه؟ وينام. والشيطان يأتي أحدنا في هذا الوقت بالذات يقول له: الله، أنت شوف من أول الليل تركه لغاية ما لغم ساعة بساعة بساعة، النصف عدة، يقول له: كمان شوية كمان شوية. يقوم قبل الفجر بساعة، يقول له: نام شوية، يبقى يقوم على الفجر. لم يأتيه بالنوم قبل نصف الليل، لا، تركه يسهر يسهر يسهر يسهر ويحدد له السهر لغايه قبل الفجر بساعه، يقول له: نام. ثم استيقظ في الفجر، يقوم ينام، يقول له: لسه بدري لسه بدري لسه بدري. يقوم يلاقي الرجل بأذن الظهر. لذلك قال الشاعر: إذ أتى موهنا وقد نام صاحبي، يعني أتى نصف الليل وصحابي نايمين، وسجى الليل بالظلام البهيم، يعني وسكن الليل بالظلام، أصبح هادئا ما فيش حركة. يبقى هذا البيت جاء به كشاهد على صحة معنى سجى، فسجى معناها إيه؟ معناها سكن. طيب، كذلك يقول: ولقد رمينك حين رحت بأعين يقتلن من خلل الستور سواجيا. عايز برضو يبين ان كلمة سجى معناها ايه؟ معناها سكن. رميمك يعني ناس قاعدة مخصوص كده بتطلالة في العين. حين رحت بأعين، الرحت اللي هي الراحة، لما بدأت كده الراحة تنزل عليك بدأ يبصوا لك كده بحلى قولك يقتلن من خلل الستور. شوف لما يبقى في ستارة يبقى فيها كده بين ستارة بعضيها كده يعني شقوق، هم عمال يبصوا فين؟ بيبص كده عمال يضم يعني يضم في عينه ويبص كده حتى يرى منين؟ من خلل الستار. وانت لما تبص بعينك كده من خلل تشوف، لازم ايه؟ لازم تبدا تضم عينك جوه كده عشان تجيبها يعني زي اللي بناشل كده، يقوم يشوف من داخل الستور ايه. وقد رميناك حين رحت باعين يقتلن من خلل الستور سواجين. يقوم النظره ديت لك من داخل الخرم او من داخل شق الستر يقلق مضجعك، يعني هم حاسدينك على الراحه والسكن. اذا كذلك بهذا ايه هذا البيت. ثم استدل على قوله ولك عائلا يعني فقير فاغناك بقول ابي خراش الهذلي. يقول ابو خراش الهذلي: الى بيته ياوي الضريك اذا شتى ومستنبح بال الدريسين عائله. ابو خراش الهذلي اسم خويلد ابن مره القردي، بنو قراد من زبيان، من بني عبس، وعبس من زبيان، اللي هم كان منهم عنتره افهم معايا، وكان منهم مالك بن زهير، دول من بني قراد. فابو خراش اسمه خويلد ابن مره القردي، ده مخضرم ادرك الجاهليه والاسلام، ادرك الجاهليه والاسلام، مات في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان اسلم وحسن اسلام. بيقول ايه ابو خراش؟ بيقول الى بيته ياوي الضريك، يعني هو بيمدح واحد، بيقول الى بيته ياوي الضريك. الضريك دي يعني الفقير المعوز المحتاج. اذا شتى، الفقير في الشتاء عايز معونه يتغطى. ومستنبح بال الدريسين عائله، ايه اللي بيستنبح؟ ايه اللي بينبح؟ طب ايه اللي بيستنبح الكلب؟ الضيف. يعني هو يمدح رجلا بانه يقري الضيف ويعين الفقير المسكين. يقول الى بيته ياوي الضريك، يعني الفقير والمعوز المحتاج، اذا شتى ومستنبح بال الدريسين عائله، يعني الكلب اذا نبح يبقى معناها في ضيف جاي او قادم او سائل اتي يسال، لان الكلب ينبح من ايه؟ من فراغ، انما ينبح برؤيه اجنبي قادم. لكن لو راى احد من العشيره يحرس الكلب بينبح؟ ما بينبحش، بيلاعب دينه، شايفه وعارفه، شايف ريحته. لكن معناها القادم هذا غريب، والغريب اما ان يكون ضيفا او يكون سائلا. اذا هو استدل بهذا البيت كشاهد على معنى عائل، يعني فقير او محتاج او معوز. ثم قال الله تعالى: ذلك ادنى الا تعولوا. عايز يقول يعني ان كلمه عائل تطلق على الفقير وتطلق ويراد بها الحائف. من هو الحائف؟ الظالم. مش بقول لك يا اخي خاف ربك ومش هتحيف عليا؟ ها؟ الحيف اللي هو الظلم والجور. ذلك أدنى ألا تعونوا، يعني ألا تحيفوا وتظلموا وتجوروا. بيقول لك يعني يبقى كلمة عائل تطلق ويراد بها الفقير، وتطلق ويراد بها الظلم والحيف والجور، وتطلق ويراد بها العول. والعول ده اللي هو إيه؟ مسألة في الفرائض، بتبقى المسألة تزيد عن واحد صحيح، بتزيد عن واحد صحيح، يعني يموت الميت ويترك ورثة. الورثة لو رتبناهم كده يطلعوا من فرائض أكثر من واحد صحيح، ممكن يبقى واحد وثلث، وممكن يبقى واحد وسدس، يعني ماتت وتركت زوجا وأبا، افهم معايا. بلاش يا سيدي الاب، الاب هيعطل شويه، ماتت وركت زوجا واما واختا، ام وزوجة واخت، ام وزوج واخت، ام وزوج واخت، بس المهم كده الزوج النصف والام ايه؟ الام ها الثالث والاخت النصف، يبقى ان المساله اصبحت كام؟ واحد وثلث، دي اسمها مساله عالت الى واحد وثلث، عالت يعني زادت في حد الاوسط. طب بنعمل ايه؟ بنوحد المقامات، ودي مساله يعرفها مدرس الرياضيات ما زي، وبسرعه بدل ما ياخد نص مش هيبقى، مش هيبقى نص، ممكن يبقى اقل نص شويه وهكذا، يبقى دي العون. وهذا البيت في قصيده سيذكرها امام. كذلك ذكر من المعاني، قال العائل المثقل، والمثقل قد يكون فقيرا وقد يكون غير فقير. يعني ايه الغارم ده مثقل ام لا مثقل؟ ممكن يبقى غني واجد لكنه غارم، يعني وهو مشى على الطريق عمل دعم مطلوب ديه، كل ما في بيته من مال لا يكفي الديه، يبقى ده مثقل ولا مش مثقل؟ المثقل هذا يقال له عائل. لذلك أتى بشاهد يقول فيه: ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالة. ثاني: ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالة. الغر معروف الغرة اللي هي ايه؟ البياض، والغر في الرجال اللي هو الجميل، تمام؟ طيب والجحاجح جمع جحجح، الجحجح السيد المطاع، السيد المطاع. طيب ترى الأسياد أهل الطاعة وأهل الجمال والنضرة إذا ما الأمر في الحدثان، الحدثان اللي هي حوادث الزمان، إذا ما الأمر في الحدثان عالى، يعني ترى السيد المطاع عند المصائب مثقلا بالإيه؟ بالأعباء والهموم. يبقى كذلك تطلق كلمة عائل وهي إيه؟ المثقل. مع ذلك المثقل. طيب الشاهد في كلمة عائل بمعنى حائف في بيت الشعر، قال: بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. ما دام ذكر ميزان وذكر قسط وقال غير عائل، معناها ايه؟ معناها غير حائف. ما دام الشيخ علي ذكر الميزان والقسط يبقى في ظلم، مش كده؟ فيه ظلم متخوف. قال: بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، يعني غير حائف. يبقى إذن بهذا تبين المراد. تعال بعد ذلك لنقرأ الباب الذي يليه، باب ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: افترض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترض عليه ركعتين ركعتين كل صلاة، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعا وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين. هنا الرواية فيها صالح ابن كيسان. صالح ابن كيسان يقول: الغفاري مولاهم الدوسي، مولاهم يعني كما ذكرنا في اللقاء الأربعاء، يعني ليس من نسبهم إنما هو من مواليهم، من موالي غفار. أما هو نسبا ينتمي إلى إيه؟ إلى دوس. دوس اللي فين؟ في اليمن، قبيلة أبي هريرة. يبقى صالح ابن كيسان الغفاري مولاهم الدوسي المدني كان مؤدبا لأولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. والمؤدب في القديم يعني يساويها اليوم معلم، لأننا كما ذكرنا سلفا في الأدب قلنا الأدب ترقى من عصر إلى عصر. كان في أول الأمر في الجاهلية الأدب يراد به إطعام الطعام، ومن ثم قالوا مأدبة. مأدبة يعني إيه؟ ها؟ يعني أكل، إيش كده؟ اجتماع على أكل. وكانوا يقولون أدب اللي هو الداعي إلى الطعام. ثم ترقت الكلمة فأصبحت أصبح الأدب يزيد على إطعام الطعام بفصاحة اللسان وحسن البيان. ولذلك عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، فلما تكلم بكلام قال الصديق يا رسول الله، قال يا رسول الله ما أفصحك، فمن الذي أدبك؟ طيب يقول من الذي أفصحك كده؟ فمن ثم هنا لما قال من الذي أدبك مع الحديث، الحديث في ضعف، قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد، لكن مع ضعف الحديث الشاهد في الحديث كلمة فمن الذي أدبك، الذي أدبك معناها يعني من الذي أعطاك هذه الفصاحة. فارتقت كلمة أدب من الطعام فقط إلى الطعام وحسن البيان، ثم زادت في عصر الدولة العباسية إلى إيه؟ إلى تعليم الشعر وتعليم السباحة وتعليم الرماية وتعليم ركوب الخيل، تمام؟ ومن ثم كانوا يأتون لأولادهم بمؤدبين. المؤدب يعني المعلم. ولذلك قلنا لما الناس قالوا في الكلام في الكلام العامي وأصبح مثالا شعبيا أو مثلا شعبيا يقول الأدب فضلوه على العلم، كلام صحيح أم خطأ؟ كلام صحيح، لأن المعلم في أصله إيه؟ مؤدب. فكان صالح بن كيسان مؤدبا لأولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وكان ثقة. تصنيفه عند أهل الرواية ثقة. وتوفي سنة 135 هجري رحمة الله تعالى عليه. طب صالح بن كيسان روى عن عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، ولا ابن خويلد الأسدي. طيب يبقى هو أبو صحابي ولا تابعي؟ أبو أحد حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير العوام. طيب يبقى عروة ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، لكن عبد الله صحابي. أما عروة ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. في خلافة عثمان يبقى صحابي ولا تابعي؟ يبقى تابعي. يبقى عروة تابعي، وكنيته أبو محمد. وعروة يعني كان فقيها ثبتا كثير الحديث مأمونا، كان كثير الحديث والرواية وكان مأمونا. لذلك يعني عروة لا، هناك في ترجمته قصص كثيرة، لعل من أعجبها أن أحد أولاده يعني رفسه فرس، رفسه فرس فمات من توه، وكانت رجله رجل عروة كانت سعى فيها الداء، فلما أرادوا قطعها رفض أن يشرب الخمر حتى تقطع، والخمر كان يقوم مقام البنج، تمام؟ رفض فقطعوها وهو ساجد، وما أحس بقطعها. يبقى كان بيصلي صلاة يعني إيه؟ صلاة انشغال كل بالصلاة. وإذا مع هذا وذاك كان صابرا، لما أخبروه بموت قال الحمد لله أخذ وأبقى، أخذ وأبقى. ولما كانت رجله قال الحمد لله، ما زي يعني أخذ وأبقى، يعني أبقى رجله وأخذ وهكذا. وهذا صبر، صبر جميل. لذلك عروة بن الزبير هذا التابعي الثقة المأمون الفقيه العالم، يعني كان عنده من الصفات ما لم يتوفر في أقرانه وأهل زمانه، فرحمة الله تعالى على عروة. وعروة رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 94 هجرية. عروة روى عن عائشة، عائشة بالنسبة لعروة من تكون؟ خالته، لأن عروة من أسماء بنت أبي بكر، وأسماء أخت للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. يبقى هو يروي عن خالته. يقول عروة أو يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت افترض الصلاة. مين سيدة عائشة؟ مين يعرف يعرف سيدة عائشة؟ يلا مين؟ البحث في ثلاثة خدوا في جائزة، بس الجوائز ستأتي من القاهرة، راح القاهرة هو جاء معاه، لكن ثلاثة، واحدة أخت فاضلة اسمها أمي، طبعا هي بتعرف نفسها أمي سارة تقريبا، واثنان محمد أبو البخاري مهدي ومحمد عبد العزيز سويلم. أنا هم دول إيه خدم لي سبعة أبحاث. الثلاثة اشتركوا في درجة واحدة، الثلاثة جايين بدرجة واحدة، فإحنا والأربعة البواقي يعني نزلوا في الدرجة، فقلنا الدرجة الكتاب يقسم على ثلاثة، بدل ما يبقى كتاب واحد واحد ياخذ ثاني بالصلة، وقلنا نأتي بثلاثة كتب، كتاب فوق وكتابان في الدرس من تحت. مين عبد السيد عائشة؟ مين يعرف؟ تفضل يا حبيبي. طيب وبعدين طيب تمام، متى توفيت؟ يبقى نديك جلد الكتاب، نديك الجلد وناخذ الكتاب، ماشي. يبقى كده بارك الله فيهم وفوا او ذكروا الايه الموجز المراد المختصر، ام المؤمنين السيده الصديقه عائشه بنت الصديق ابي بكر اللي هو عبد الله ابن ابي قحافه اللي هو عثمان التيمي القرشي، فهي تيميه رضي الله تعالى عنها وارضاها. امها ام رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب، دي امها. طيب السيده عائشه افضل نساء النبي بعد خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها. قلنا اخوتي الكرام ان الروايه فيها صالح بن كيسان، وفيها عروه بن الزبير، وفيها ام المؤمنين السيده عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. ذكرنا طرفا من ترجمة كل من الثلاثة، وأعقبنا الكلام وقلنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أفضل أمهات المؤمنين بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكانت أفقه النساء، كانت أفقه النساء، وكان يأتيها الرجال فيسألنها عن أسئلة دقيقة جدا، وكانت تفتي فيها بعلم كبير. وظلت رضي الله تعالى عنها وارضاها على خير حال حتى طالبت بدم عثمان، ولما طالبت بدم عثمان كانت مجتهدة، كانت مجتهدة، فتأولت، ومن ثم هي بين أجر أو أجرين، وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها سنة 58 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نترك الرواية، يعني ذكرنا السند، نترك الرواية إلى الأسبوع القادم ونقرأ.